قال تعالى متوعدا لمنكري القيامة: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وكلا هي حرف ماذا؟ ردع وزجر، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم شرع تعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره، وهذا فيه إقامة للحجة على هؤلاء المنكرين للقيامة. أأمر بعثهم أهون عند الله أو خلقهم؟ لا ريب أن البعث أهون من خلقهم عند الله جل في علا، خلقهم وأوجدهم ثم بعثهم بعد ذلك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.